Endet. عن أبي بشر رضي الله عنه عن ابن عباس قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ثم إنها ماتت قال لو كان عليها دين أكنت قاضي قال نعم قال فقل الله فهو أحق بالقضاء. أحسنت. عندك. قال الإمام البخاري حديث رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة أن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان علي دين أن كنت قاضي قال نعم قال فقد فقضي الله فهو أحق بالقضاء. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله قال عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنا رجل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عليها دين فأنت قاضي قال نعم قال تقبل لنا فهو أحق بالقضاء. أحسن الضالعي. علي النصر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا هذا قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت أفأحج عنها قال لو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقبل الله فهو أحق بالقضاء. عبد الرحمن. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا آدم. حدثنا آدم عن أن حدثنا شعبة عن أبي بكر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أختي نذرت أن تحج إنها ماتت قال أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فقل الله فهو أحق بالقضاء. هذا اللي وراك. حفظت. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عن أبي بشر عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال له إن أختي نذرت أن تحج تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضي قال نعم قال فقل الله وهو أحق بالقضاء. مثل هذا السياق يقول سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس. اصطلاح المحدثين أنهم يزيدون كلمة من عندهم تقرأ ولا تكتب. سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس. معيب أنك تقول سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس مباشرة. نعم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل من كبار مشايخ البخاري، ولده محدث، وحفيده محدث كبير. فمن هم؟ زيد آه، لو سمعته لقلت أعرفه. هات ابن أبي عاصم صاحب السنة، ما اسمه؟ لا، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد. عم مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله. عن طلحة بن عبد الملك. تقدم لنا عن مالك عن طلحة به، وشيخ البخاري أبو نعيم، وهنا شيخه أبو عاصم. عن القاسم عن عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ماذا تقع له عائشة عندك يا عبد الحكيم؟ القاسم بن محمد عن عائشة، ما هي الرابطة النسبية بينه وبين عائشة؟ انتبه. عمته القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهي عائشة بنت أبي بكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. حدثنا مسدد ابن من؟ مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري. ماذا قال فيه البخاري؟ مسدد كاسمه. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حميد حميد الطويل في طبقة ثابت، لكن لا يمنع أن يكون روى عن زميله، فالذي يظهر أنه حميد الطويل. هل هناك من صرح بغيره؟ قال كأنه أراد بهذا التعليق، سيأتي التعليق، نقرأ ثم نرجع. عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد: حدثني ثابت عن أنس. قال الحافظ: قوله قال الفزاري يعني مروان بن معاوية عن حميد قال حدثني ثابت عن أنس، كأنه أراد بهذا التعليق تصريح حميد بالتحديث، وقد وصله في الباب المشار إليه في الحج عن محمد بن سلام عن الفزاري، وبينت هناك من رواه عن حميد موافقا للفزاري، ومن رواه عن حميد بدون ذكر ثابت فيه. وذكر المصنف هناك حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحديث، وفيه لتمشي ولتركب. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. عندك يا عبد الرحمن له ولد محدث وحفيد ابن أبي عاصم ابن من؟ لا، الضحاك هذا أبو عاصم جده أحمد بن عمر، اكتبه. هو محدث، الثلاثة محدثون أحمد بن عمرو بن الضحاك، لكن الجد والحفيد أقوى من الذي بينهما. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن سليمان الأحول اقرأ ترجمته. عن طاووس بن كيسان اليماني الأبناوي. ما معنى الأبناوي؟ فيصل عمراني، ها؟ لا أبعدت النزعة. نعم نعمان، هذا من أبناء الديلم الذين نزلوا اليمن، ومن أبناء فارس لعل الديلم في فارس. نعم يقال لهم الأبناء. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. هكذا بارك الله فيكم، لم يدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا يميل إلى شيء من التنطع إلا زجره ولم يأذن له. في حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السر فكأنهم تقالوها، يريدون أن يعبدوا الله بكثرة رضي الله عنهم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لهم. أحدهم قال أما أنا فأصوم النهار ولا أرقد، والآخر قال أصوم النهار فلا أفطر، والثاني قال أقوم الليل فلا أرقد، والثالث قال لا أتزوج النساء. فحين جاءت عائشة أخبرته فقام في الناس فقال ما بال قوم يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد جاء في بعض الروايات الله أعلم بثبوتها أن منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون، ولا أدري من الثالث. إن صح هذا المراد أنهم فضلاء يريدون أن يتعبدوا الله عز وجل، ما يريدون بدعا ولا محدثات. لكن ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اكتبوا الحديث. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه اقرأ ترجمة سليمان ايش اعد اعد ثقة ثقة ما شاء الله. قال دخل مجموعة السجن وهم لا يصلون وفيه رجل يصلي ولا يوجد ماء في السجن فما عليه؟ افتقد أحد الطهورين وبقي معه طهور يتيمم ويصلي ويتيمم لكل صلاة. قال يعني مثلا يتيمم لصلاة الظهر يصلي سنتها القبلية ويصلي الفرض والسنة التي بعدها وهكذا يتيمم مثلا لصلاة الليل يصلي ما شاء ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين وهكذا. قال هل القيلولة قبل الظهر أم بعد الظهر؟ تصلح قبل الظهر وبعد الظهر، المهم هي الراحة قبل النهار. ولا يشترط في القيلولة نوم، لا يشترط، هي الراحة في وسط النهار. المراد بالقيلولة الراحة في وسط النهار، قد ينام وقد لا ينام. إلى هنا.